نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نزلنا مع هذه الصورة الكريمة، صورة صاد، التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها بعض القصص لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. قيل هذا من كلام بعض المفسرين، ويحتمل أن يكون كلاما صحيحا، وقد لا يكون كذلك، ألا وهو أن كفار قريش أو أهل مكة الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأصحابه عليه الصلاة والسلام وهم المؤمنون، أي قالوا للذين آمنوا: إننا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون، أي إذا كان هناك يوم البعث وكان هناك هذا اليوم الذين تدعون فيه الحساب، سيكون لنا في ذلك اليوم مثل ما يكون لكم من الخير والرزق والعطاء وربما النعيم. بطبيعة الحال يقولون هذا استهزاء وسخرية وليس من باب الإيمان، لأنهم لو آمنوا بيوم الحساب لعملوا له، وما كانوا ليجرؤوا على مثل هذا الكلام القبيح. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن كما قلنا دائما لا يمكن أن نعتد بكلام المفسرين، خاصة فيما يتعلق بأسباب النزول، إلا إذا ورد ذلك بصيغة صحيحة وصريح يثبت الكلام عن الصحابي بأن سبب نزول هذه الآية هو كذا، فحينئذ نقول أن سبب نزول هذه الآية هو قول الكفار للمؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك يوم يحاسب فيه الناس وهو يوم الآخرة فإننا نعطى مثل ما تعطوا. ولكن يمكن أن يكون هذا الكلام قد صدر منهم، هذا الكلام يمكن أن يصدر من الكفار، لأنهم كانوا يقولون أكثر من هذا قبحا وفحشا واستهزاء سخرية وكفرا. وهذا كما قالت اليهود أيضا ادعوا، وهم يقولون بأنهم شعب الله المختار، قالوا: لن تمسنا النار إلى أيام معدودة، يعني كأنهم أخذوا العهد من الله عز وجل أن النار لن تمس أجسادهم إلا أيام معدودة يصبرون عليها، ثم يكون مصيرهم مصير سائر المؤمنين في الجنة. وهذه في الحقيقة دعوة باطلة، لأنه لا يمكن أن يأخذ أحد العهد من الله عز وجل ألا يعذب، ولكن هذا إن صدر منهم، واليهود صدر منهم، قالوا من تمس النار إلا أيام معدودة، بل هو حتى قد صدر عن الكفار، كفار قريش. وقد ذكر الله عز وجل في سورة مريم لما ذهب أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان يشتغل حدادا عند أحد صناديد الكفر من قريش وهو العاص بن وائل، ذهب إليه ليأخذ أجرته جزاء على ما قدم له من عمل ومن صنعة، فأبى أن يسلمه الأجر وبخسه حقه، وقال له استهزاء وسخرية: إذا كان هناك يوم يحاسب فيه الناس فأنا في ذاك اليوم أكون من أغنى الناس، وسأعطيك هذا المال الذي تدعيه. قال له سخرية واستهزاء بهذا الصحابي، وفي بعض الروايات أنه قال له: لن أعطيك دينك حتى تكفر بمحمد، لما تكفر أعطيك، لا تكفر لا أعطيك. فأبى الصحابي أن يكفر، لأن الإيمان أغلى عنده من المال، المال يزول ويفنى والإيمان يبقى، يبقى في الدنيا ويبقى أيضا في الآخرة، يسعد به الإنسان في الدنيا، ينشرح به صدره ويطمئن به قلبه، وفي الآخرة يكون الإيمان هو ثمن الدخول إلى الجنة مع رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال له: لن أكفر حتى تموت وتبعث. قال: أو ثم بعث؟ قال: نعم. قال: هناك أعطيك دينك أو أسدد لك هذا الأجر الذي تستحقه مني. فأنزل الله عز وجل قوله في سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. إذن هذا فيه دليل على أن الكفار يقولون مثل هذا الكلام، يريدون أن يؤثروا معنويا على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويضغطوا عليهم كما يقولون ماديا. وهذا الآن ما يسميه الناس بالحصار، الحصار المالي والحصار الإعلامي والحصار الاقتصادي. كان الكفار يستعملون كل وسيلة وكل أداة لأجل إيقاف زحف المؤمنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فربما الكفار تصوروا أنهم يوم القيامة يكون لهم نفس المكانة ونفس المنزلة والشأن كما كان لهم في الدنيا، لأن بعض الكفار لهم منزلة في الدنيا بما أوتوا من مال أو بما أتاهم الله عز وجل من مال، لأن المال هذا لا يأخذونه غلابا، وإنما الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء، كما قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني يمد الكفار والمؤمنين على حد سواء، وما كان عطاء ربك محظورا. فهم ظنوا أن هذا الذي هم عليه في الدنيا من السعادة الظاهرة من المال من القوة من الجاه من السلطان من النفوذ من البسط في الملذات والشهوات، أن هذا يبقى لهم في الآخرة، فرد الله عز وجل عليهم بهذه الآية وبغيرها، فقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذه الآية كالآية التي في سورة أخرى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون. الذي اجترح السيئات وقام بهذه الذنوب العظيمة الكبيرة وأفسد في الأرض لا يمكن أن يكون مساويا في العاقبة ولا في الفضل ولا في الجزاء ولا في الثواب من كان مصلحا، يصلح نفسه ويصلح غيره، هذا أبدا، لأن هذا ينافي الحكمة، هذا ينافي الحكمة. لو قيل أن رجلا سرق أو ضرب أو قتل أحدا ثم اختصم إلى القاضي فقال القاضي للسارق أنت الآن نعطي لك هذا المال، نقول للمسروق أن يعطيك المال الذي أخذه منك يعني يزيدك ونطلق سراحك، وهذا المسروق الذي اعتدي عليه يبقى في السجن ويضرب أو تقطع يده. ما كان أحد ليقبل مثل هذا الحكم، يعني ينافي الحكمة وهو في غاية الظلم. والله عز وجل كما قال إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولهذا قال هنا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أم هنا منقطعة، أم هنا منقطعة لأنه لم يذكر لها ما يعادلها، وهي بمعنى بل مع الهمزة، يعني أم نجعل بمعنى بل أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. والهمزة هنا استفهام، والاستفهام هذا يدل على ماذا؟ يدل على النفي والاستنكار أو النفي والإنكار، فيكون المعنى بل أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، يعني لا يمكن أبدا أن نسوي بين هذا وذا، أن نجعل مصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات كمصير الذين أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي والسيئات، لا يمكن. إذن أم هنا تفيد شيئان، تفيد النفي والاستنكار وتفيد أيضا الإضراب، لكن هذا الإضراب إضراب إبطالي وليس انتقالي، تفيد هذا وهذا. أم نجعل يعني بل أنجعل الذين آمنوا، ونجعل بمعنى نصير، نجعل يعني لا نصير، لا نجعل، لا يمكن أبدا أن نصير المؤمنين الذين يعملون الصالحات كالمفسدين في الأرض. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن فعل جعل إذا تعدى إلى مفعول واحد كان بمعنى خلق وأوجد، يكون بمعنى الإيجاد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، جعل النور يعني أوجد الظلمات والنور. لكن إذا تعدى جعل إلى مفعولين كقوله يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، معنى جعلناك هنا معنى صيرناك وليس معنى خلقناك خليفة في الأرض. ولهذا لم يكن للمعتزلة دليل في ادعائهم بأن القرآن مخلوق لما قال الله عز وجل إن جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه هنا بمعنى صيرناه لأنه تعدى إلى مفعولين، جعلناه أي هذا القرآن هذا المفعول الأول عربيا مفعول ثاني. وهنا كذلك أم نجعل الذين آمنوا، آمنوا المفعول الأول، والمفعول الثاني المفسدين في الأرض. إذن أم نجعل الذين آمنوا يعني أن نصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، والجواب لا يمكن لأن هذا ينافي الحكمة، والله سبحانه وتعالى حكيم، حكيم في أفعاله، لا يمكن أن يسوي بين المجرم وبين المسالم، ولا بين المؤمن ولا بين الكافر، ولا بين المصلح والمفسد، ولا بين الصالح والطالح، ولا بين الطيب والخبيث، لا يستويان كما لا تستوي الظلمة مع النور. الله سبحانه وتعالى جعل الأشياء أضدادا، والضد لا يمكن أن يساوي مقابلها أبدا، الكفر والإيمان لا يجتمعان، كما أن الصلاح والفساد لا يجتمعان. أم نجعل الذين آمنوا، آمنوا كما يفيد به اللفظ أي الذين صدقوا بما يجب التصديق به، لكن على وجه القبول والإذعان والتسليم. والعلماء يقولون أن لفظة أو جملة الذين آمنوا إذا جاءت مع جملة وعملوا الصالحات أفاد الإيمان هنا التصديق الذي يكون في القلب، مع أن تفسير الإيمان بأنه التصديق هذا ليس بصحيح، لأن الذي يقول بأن الإيمان هو التصديق وكفى فكأنه يجعل الأعمال خارجة عن الإيمان. ولهذا إذا أفرد الإيمان نقول يدخل فيه الاعتقاد القلب الذي هو التصديق ويدخل فيه العمل، لأن الإيمان على قول أهل السنة قول وعمل، قول وعمل، أو نقول هو عقد وقول وعمل، هذا هو تعريفه. لكن إذا جاءت الذين آمنوا مع جملة وعملوا الصالحات أفاد هنا الذين آمنوا التصديق، أي أنهم صدقوا بما يجب التصديق به، يجب التصديق به مما أخبر به الله عز وجل أو رسوله عليه الصلاة والسلام من مسائل الإيمان وأركان الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره وكل ما يجب التصديق به، لكن على وجه ماذا؟ الإذعان والقبول والتسليم لله تبارك وتعالى، حتى ولو كان يتصور الإنسان أن هذا الشيء لا يمكن أن يدركه بعقله أو أن يتصوره الذهن، لا بد أن يؤمن به، لا بد أن يؤمن به. لو قيل له هذه الجبال تصير كالقطن المنفوش يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، لابد أن تؤمن، يمكن أن لا تتصور مثل وقوع مثل هذا، لكن أنت عندك التصديق بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه إذا قال لشيء يكون كان بأمره سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل له الخلق وله الأمر كما قال ألا له الخلق والأمر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن آمنوا أي صدقوا بما يجب التصديق به على وجه القبول والإذعان والتسليم والإنقياد، وعملوا الصالحات، عملوا هنا محذوف يعني وعملوا الأعمال الصالحة، وعملوا الأعمال الصالحة. والصالحات إنما سميت الأعمال بأنها صالحات لأنها صالحة في نفسها ومصلحة لصاحبها، يعني من يقوم بها. ولهذا لو قلت مثلا بر الوالدين، ولو قلت العطف على اليتيم، ولو قلت الإحسان إلى الجار، هذه أعمال صالحة ولا لا؟ أعمال صالحة، هي صالحة في نفسها. حتى لو قلت للكافر هل هذا يعد عملا سيئا، ما يتجرأ أن يقول ذلك، قل لا. الإحسان للوالدين أي للجار، العطف باليتيم، هذه أعمال صالحة، إذن هي صالحة في نفسها. فكل ما أمر الله عز وجل به إذا نظرنا إليه وجدناه من حيث الصلاح أنه صالح في نفسه، وصالح أيضا أو مصلح لصاحبه إذا قام به، إذا قمت به أنت على الوجه الأكمل المطلوب منك صار ذلك العمل مصلحا لك، مصلحا لإيمانك، مصلحا لقلبك، مصلحا لسلوكك، مصلحا لسريرتك، لعلانيتك، يصير الصلاح جزء منك. والعلماء يقولون بأن العمل لا يكون صالحا أو لا يسمى صالحا إلا بتوفر الشرطين المعروفين المذكورين، أن يكون ذلك العمل فيه إخلاص لله عز وجل، أن العبد لا يقوم بذلك العمل وهو يريد غير الله، فشرط الإخلاص في العمل الصالح لابد أن يكون، لأنه إذا اختل هذا الشرط لا يمكن أن يسمى ذلك العمل بصالح، لأنه اختل فيه شرط، شرط عظيم وهو الإخلاص. والثاني المتابعة لشريعة الله، فقد يأتي الإنسان بعمل يخلص فيه لله عز وجل لكن على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل أيضا لا يسمى عملا صالحا، بل يصير بدعة. ولهذا أهل البدع في الغالب تجد عندهم الإخلاص، لأن لو سألته لماذا تقوم بهذا العمل قلت أنا أريد الأجر من الله والتقرب من الله عز وجل، لكن تقرب إلى الله عز وجل من غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يمكن أن يكون العمل الذي فيه بدعة أن يسمى عملا صالحا، لأنه اختل فيه هذا الشرط وهو تحقيق المتابعة، المتابعة لشرع الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال الله عز وجل هنا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، يعني لا يمكن أبدا أن نجعل هؤلاء الذين حققوا الإيمان وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، يعني نشبههم بهم، نجعلهم في مثل مرتبتهم سواء في الدنيا أو في الآخرة، لأنه حتى في الدنيا لا يمكن أن نجعل المصلح كالمفسد أبدا، وكذلك في الآخرة لا يمكن أن يكونوا في مكان واحد، لا يمكن أن يجعلوا جميعا في الجنة، لأن الكفار لا يدخلون الجنة والله عز وجل حرمها عليهم، وهي مأوى عباده الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين، فالكفار والفجار وأهل النفاق لا يدخلون الجنة بل هي محرمة عليه. وكذلك لا يمكن أن نقول الجميع في النار، لأن النار جعلها الله سبحانه وتعالى دار عقاب لمن خالف أوامره ولم يقم بطاعته، فلو جعلنا من أطاعه مع النار كان هذا خلاف الحكمة، وكان هذا هو الظلم بعينه، والله عز وجل لا يظلم الناس. وحتى إذا أتينا إلى الدنيا لا يمكن أن نجعل أهل الإيمان كالكفار، الذي يفسد في الأرض نجعله كالذي يصلح، لا أبدا، المصلح يحبه الناس ويكرمه الناس ويحبون أعماله، لأنه يصلح القلوب ويجمع الناس ويقضي على الفساد وعلى الفتن، والمفسد بخلاف ذلك، المفسد يقوض الأمن والهدوء في الأمة ويسعى في الأفساد بين الناس بالجرائم والتقتيل وإدخال الرعب في نفوسهم، ولهذا لا يمكن أن يكرم المجرم بل لابد أن يبحث عنه لكي يقبض عليه ويذاق من العذاب ويسجن ويقام عليه الحد وما إلى ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، المفسد ضد المصلح، كالمفسدين في الأرض، هذا جاء في مقابلة ماذا؟ في مقابلة الذين آمنوا، فيكون معنى الفساد هنا المفسدون في الأرض هم الكفار، لأنه يعني قال كالذين آمنوا ما يقابلهم، ولهذا الشيء غالبا ما يعرف بضده، فيكون معنى المفسدين في الأرض أي الكفار. وكذلك يمكن أن يفسر الفساد في الأرض بأنه العصيان أو كثرة المعاصي أو ما يصدر الناس من معاصي وهي مخالفة أوامر الرب، هذا إفساد. ولماذا نسمي المعاصي أنها نوع من الإفساد في الأرض أو هي عين الفساد؟ لأن الله عز وجل قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأكثر المفسرين في شرحهم لهذه الآية: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بالمعاصي، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد أن جاء الأنبياء وأنزلت الكتب جاء الناس ليفسدوا، يفسدوا بالمعاصي، والكفر داخل في المعاصي بل هو رأس المعاصي. ولهذا قول الله عز وجل هنا كالمفسدين في الأرض، أي كالكفار الذين يعصون الله عز وجل وتصدر منهم المعاصي. ولهذا قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. بما كسبت أيدي الناس يعني بما جنته أيديهم من ارتكاب المعاصي ومخالطة الذنوب ومخالفة أوامر الرب سبحانه وتعالى، كل هذا من الفساد، من الفساد في الأرض الذي يصدر من العباد. ولهذا قول الله عز وجل هنا كالمفسدين في الأرض، يعني كالكفار الذين يعملون السيئات، أي لا يمكن أن يسوي الله سبحانه وتعالى بين هذا وهذا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، وأم هنا كما قيل في الأولى، هذه أم فيها استفهام الذي من معانيه النفي والإنكار، أي لا يمكن أبدا، كما لا يمكن أن نجعل المؤمنين العاملين للصالحات كالمفسدين في الأرض، أيضا لا يمكن أن نجعل المتقين كالفجار. المتقين جمع متقي، والمتقي هو من اتخذ وقاية له من عذاب الله بفعل طاعته واجتناب معصيته، هذا أفضل ما فسرت به التقوى. التقوى لها تفسيرات كثيرة، لها تفسيرات كثيرة، من أجمع تفسيرات التقوى أن يتخذ العبد وقاية له من عذاب الله، هذه التقوى. ويكون ذلك بماذا؟ بفعل طاعته واجتناب معصيته. وعرفها طلق بن حبيب بأن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا تفسير للتقوى، ولها تفسيرات كثيرة ذكرناها في غير ما مناسبة. أم نجعل المتقين كالفجار؟ كلمة فجار جمع فاجر، مأخوذة من الفجور، والفجور هو الفسوق من أنواع المعاصي، والفجور هو فعل المعصية، فعل المعصية. فكأن الإنسان فجر أو كسر ما أمر به فوقع في المعصية، فالفجور هو العصيان وهو الفسوق. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال يستحيل أن نسوي وأن نجعل أهل التقوى كأهل الفجور كأهل العصيان. أهل الطاعات لا يستوون مع أهل الفجور. أهل الطاعة والبر لا يمكن أن نجعلهم كالفساق الفجار، كما قال الله عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لأن هذا من الحكمة، حكمة الله عز وجل اقتضت هذا. وحتى العقول والفطر السليمة السوية تقتضي أن تفكر بهذا، ولا يمكن أن تجعل الذي يفعل الخير ويفعل الطاعة كالذي يفعل الشر ويفعل المعصية، لا يمكن. هنا في هذه الآية قال أم نجعل المتقين كالفجار، ذكر المتقي في مقابلة الفاجر. في آية في سورة المطففين ذكر في مقابلة الفاجر البر، أو في مقابلة الفجور ذكر البر، كما قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. يعني في الآية التي معنا هنا قابل التقوى بالفجور، وفي سورة المطففين قابل الفجور بالبر. وهذا يدل على شيء، وهو أن البر يكون بمعنى التقوى وقد يخالفه. كيف يكون بمعنى التقوى؟ قالوا هذا من الألفاظ التي قيلت في الإسلام والإيمان والفقير والمسكين، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ولهذا في قول الله عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، الأبرار هنا بمعنى المتقين، لأن إذا ذكر البر دخل فيه التقوى، إذا ذكر مفردا، وإذا ذكر التقوى دخل فيه البر. ولهذا يمكن أن نقول هنا أم نجعل المتقين كالفجار، أي أن نجعل الأبرار كالفجار، فالأبرار بمعنى المتقين. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في موضع آخر ما يقابل الفجور ذكر البر، إذن هذا يدل على أن البر هو التقوى والتقوى هي البر. لكن هذا إذا انفرد كل واحد منهما في سياق، لكن إذا اجتمع في سياق لم يحمل نفس المعنى. ولهذا قالوا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، كالإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان إذا اجتمع، الإسلام كان شيء والإيمان شيء. الإسلام هو عبارة عن القيام بالأركان الخمسة المعروفة الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الإيمان بالأركان الست، الإيمان بالله واليوم الآخر. لكن إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، فالإسلام هو الإيمان. كذلك الفقير والمسكين، الفقير إذا ذكر في سياق وحده دخل فيه المسكين، والمسكين إذا ذكر وحده دخل في معناه الفقير، مع أن الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن المسكين الذي عنده كفاية عنده مال لكن لا يكفيه، والفقير هو المعدوم. ولهذا بدأ الله عز وجل به في آية الصدقات، قال إنما الفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لكن إذا اجتمع كما في هذا السياق إنما الصدقة للفقراء والمساكين، كان الفقير غير المسكين، الفقير يكون المعدوم الذي لا شيء عنده، والمسكين الذي عنده شيء لكن لا يكفيه، قد يكون عاملا لكن لا يكفيه راتبه ليسدد نفقات الحاجة، حاجة نفسه وأهله. بدليل أن الله عز وجل لما ذكر المساكين في القرآن قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، إذن هم يعملون، ولكن مع ذلك سماهم الله عز وجل المساكين. إذن الحاصل أن هذه الألفاظ البر والتقوى إذا اجتمع في سياق دل على أن البر غير التقوى، إذا اجتمع في سياق كقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، البر هنا يكون فعل الطاعة والتقوى يكون ترك المعصية، يعني هنا اجتمع في سياق واحد، الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى، إذا قلنا إذا اجتمع افترق، يعني إذا اجتمع في السياق افترق في المعنى، يكون البر هنا معناه فعل الطاعة والتقوى تكون ترك المعصية، لأن فسرنا التقوى بأنها اتخاذ وقاية تقيك من عذاب الله عز وجل، فعند إذا تركت المعصية كأنك جعلت وقاية بينك وبين نار جهنم، ولهذا الله عز وجل تارة يضيف التقوى إلى نفسه وتارة يضيفها إلى عذابه أو إلى عقابه، إما إلى اليوم وإما إلى المكان، كما قال واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وكما قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فطارة يضيفها إلى نفسه وطارة يضيفها إلى عقابه وعذابه أو مكانه أو يومه. إذن قوله تعالى هنا أم نجعل المتقين كالفجار، أي نجعل الأبرار كالفجار، والمتقي كما قلنا من اتخذ وقاية من عذاب الله بفعل طاعته واجتناب معصيته. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب، أهل الإعراب قالوا أن كتاب هنا خبر، هو مبتدأ، كتاب هذا مبتدأ خبره مبارك، وهذا يحتمل أن يكون هذا هو الإعراب، وبعضهم أو لعل الكثير منهم قالوا أن كتاب هذا خبر لمبتدأ محذوف، فيكون معنى هذا كتاب أنزلناه، هذا كتاب أنزلناه، وأنزلناه يعني صفة لكتاب، كما أن مبارك صفة لكتاب كما سوف يأتينا. قال تعالى كتاب، والكتاب المراد به هنا هو القرآن، لأن القرآن الله عز وجل سماه بأسماء كثيرة ووصفه بأوصاف عديدة، والعلماء يقول أن الشيء إذا تعددت أسماؤه وكثرت صفاته دل على أهميته وعلى عظمته، فالقرآن الله عز وجل سماه بأسماء عديدة، سماه الذكر من أسمائه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سماه الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، سماه الكتاب كما في هذه الآية، كما في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أو في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وكثير من العلماء يذكروا أسماء كثيرة لكتاب الله عز وجل، والصحيح أن هذا الذي يطلقونه على أنه أسماء هو في الحقيقة أوصاف وليس بأسماء، فأسماء القرآن قليلة بالنسبة للأوصاف، أما أوصاف القرآن فهي كثيرة، سماه الله نور، سماه الله هدى، سماه حكمة، سماه موعظة، سماه بأسماء، وصفه بأوصاف كثيرة، ولهذا تجدون أحيانا خلطا بين الأسماء وبين الصفات، والفرق بين الأسماء والصفات واضح، لأن الاسم يدل على الصفة لكن الصفة لا تدل دائما على الاسم. المقصود هنا في قوله تعالى هذا كتاب أنزلناه، أي هذا القرآن، وهنا سماه لم يقل قرآن ولم يقل قرآن وإنما قال كتاب، وكتاب معناه مكتوب، معناه مكتوب، لما تقول أرسلت إليك كتابا بمعنى أرسلت إليك شيئا مكتوبا، الله عز وجل سماه كتاب بمعنى مكتوب، لماذا؟ لأن ثمة أسباب سمي بالكتاب، أولا من هذه الأوجه التي من أجلها سمي القرآن بالكتاب أنه كتب في اللوح المحفوظ، القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، يعني قبل أن ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو على النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جبريل كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال إنه لا قرآن مجيد في كتاب محفوظ، لا قرآن مجيد يعني عظيم في كتاب محفوظ، والكتاب المحفوظ هنا هو اللوح المحفوظ، إذن هو مكتوب في اللوح المحفوظ، والوجه الثاني أنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة الأبرار كما قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي صفر بأيدي صفرة كرام بررة. ففيه الإشارة أن هذا القرآن مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. والوجه الثالث أنه مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا. فالقرآن مكتوب له مزية أو له مزيتان، أنه محفوظ في السطور ومكتوب في السطور، وهذه حكمة عظيمة، هذه لم تكن في الكتب السابقة. التوراة والإنجيل ما كانت لتحفظ، ولهذا جاء في حديث ورقة بن نوفل عم خديجة لما النبي صلى الله عليه وسلم عاد من غار حراء يرجف فؤاده من الخوف من الأمر الذي لم يكن قد عهده من قبل لما نزل عليه الوحي، خاف. فلما قص على زوجه خديجة ما وقع له ذهبت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، قالت وكان يكتب التوراة أو كان يقرأ التوراة، ولم يتقول وكان يحفظ، لأن الله سبحانه وتعالى لم ييسر حفظها للناس. أما القرآن فالله عز وجل أعطى له هاتين المزيتين، أنه يكتب في الصدور ويحفظ في الصدور، يعني إذا مات الحافظ حفظ الكتاب أو حفظ القرآن لأنه مكتوب، فالناس تستطيع أن تخفي هذا المكتوب أو هذه المصاحف، فإذا زالت الفتنة أخرجه للناس وقالوا هذا هو القرآن حتى ولو مات جميع الحافظ. ولهذا لماذا جمع القرآن؟ لأنه لما قتل حفظت القرآن من صحابة النبي في معركة اليمامة وكانوا أكثر من 70 قارئا، زادت همة المسلمين، وهذا بفضل الله عز وجل، لأن كل هذا الذي قام به الصحابة من جهود في جمع المصحف وكتاباته في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان، هذا كله داخل في قول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، كله داخل. فإذن هو مكتوب في السطور ومحفوظ في السطور. ولو قلنا مثلا أن هذا الكتاب أو هذا القرآن قد زالت المصاحف التي تحويه، فإنه يمكن أن يؤتى بأصغر إنسان في هذه الأمة، طفل قد لا يجاوز 7 من عمره يحفظ كتاب الله عز وجل، كما قد يؤتى بعجوز في البادية بل حتى لا تحسن الكتابة وقد تحفظ كتاب الله عز وجل، فجعل الله سبحانه وتعالى حفظه. ولهذا يقال بأن لا يوجد كتاب الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه إلى القرآن، مع أن الكتب الأخرى هي كتب الله عز وجل، لكن لو الله سبحانه وتعالى تعهد أنه يحفظها من التبديل والتحريف لكان له ذلك. ولهذا يقال أنه ثمة قصة جرت بين يهودي وأحد قضاة المسلمين يحيى ابن أكثم أو ابن أكثم، لما عرض عليه الإسلام هذا القاضي أبى هذا اليهودي أبى، وبقي مدة ممكن مضى عام منها أو أكثر من ذلك، رجع إلى هذا القاضي وأعلن إسلامه، قالوا أنا صرت مسلما. قال كيف؟ أنا عرضت عليك الإسلام من قبل لم تسلم والآن أتيتني مسلما، يعني ما السر في ذلك؟ قال السر في ذلك أني ذهبت إلى سوق الناس حيث يتبايع الناس ويشترون كل شيء، يعني بما في ذلك كتب وأمتعة ولباس. قال جئت إلى التوراة فحرفت التوراة وأدخلت بعض الكلام من هذا الكتاب أو من هذا السفر والآخر من هذا السفر وجعلت فيه متناقضات، ثم جئت إلى السوق وقلت لهم قد جئتكم بكتاب توراة جامع فاشتراه الناس وتهافتوا عليه ولم يتعقبني أحد بذلك. قال ثم عمدت أيضا إلى الإنجيل فعلت مثل ما فعلت في التوراة. قال ثم جئت إلى القرآن، قال فحذفت بعض الأشياء القليلة من كتاب الله عز وجل، بعض الآيات قدمتها والأخرى أخرتها وغيرت بعض الألفاظ حيث لا تجد. قال فلما جئت إلى السوق أول قلت هذا قرآن جئت به بمكان، قال فوقع على في يد إنسان جاء ليشتري، قال ففتح المصحف هكذا فمسك المصحف وضربه به، قال هذا ليس بكتاب الله عز وجل، قال هذا رجل واحد اشترى مني المصحف علم أن هذا الكتاب لا يمكن أن يزاد فيه شيء ولا أن ينقص منه شيء. قالوا فلذلك أسلمت وعرفت أن هذا القرآن منذ أنزله الله عز وجل على محمد لم تطله يد التحريف أو التغيير لا بزيادة ولا بنقصة. هذا حفظ الله سبحانه وتعالى له، ولهذا سماه الله عز وجل كتاب. إذن هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف الذي بأيدي الملائكة، ومكتوب في المصاحف. وبعض العلماء قالوا أيضا أن لفظ مكتوب قد يدل على معنى، وهو بمعنى أنه مفروض، كما قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام. فكتاب بمعنى مكتوب، ومكتوب يعني مفروض، ونحن مفروض علينا الإيمان بالقرآن والعمل به، هذا لا شك منه. إذن فقد كلمة كتاب أو لفظ كتاب يجمع هذه المعاني الأربع، فلذلك سمي كتاب. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك، أنزلناه بصيغة الجمع تدل على التعظيم، هذا كقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هنا أيضا قال كتاب أنزلناه، أنزلناه الضمير رجع إلى الله عز وجل، لأن الذي نزل القرآن هو الله عز وجل، وهذا يدل على أنه كلام الله عز وجل وأن الله عز وجل تكلم به لأنه نزل من عنده. إذن فهذا ينفي القول بأن هذا القرآن من إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا، لأنه دائما إذا ذكر الله عز وجل القرآن إنما يذكر فيه لفظ النزول أو الإنزال، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. كل ما يذكر الله عز وجل القرآن كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كلما ذكر القرآن أو الكتاب إلا وذكره بلفظ التنزيل، مما يدل على أنه كلام الله وأن الله عز وجل تكلم به حقيقة، لأنه لا يمكن أن ينسب كلام إلا إلى من يتكلم به وصاحبه ومنزله وهو الله عز وجل، خلافا للمشركين الذين كانوا يقولون أن هذا القرآن من إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قالوا لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون حاله أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يقول هذا القرآن ولم يكن يعرف الشعر ولم يقول الشعر كما قال الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قالوا إذن هذا من تعليم الناس له، كان أحد الناس يعلمه، لأن الرسول كان يختلف إلى رجل من الأعاجم، لكن شاء الله عز وجل لا يكون عربيا وهذا القرآن عربي، ولهذا قالوا إنما يعلمه بشر، فرد الله عز وجل عليهم فريتهم وادعاءهم، فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. كتاب أنزلناه إليك يعني أنزلناه إليك يا محمد. في القرآن نزله الله عز وجل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. والعلماء يقولون في التنزيل أن القرآن أنزل مرتين، أو نقول لفظ النزول يطلق على نزولين، النزول الأول نزوله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ما يسمونه ببيت العزة، وهذا الأثر جاء عن عبد الله بن عباس وصح عنه، ومثل هذا الكلام لا يمكن أن يقال أنه مجرد رأي لأنه يتعلق بمسألة لها علاقة بالغيب والصحابي لا يعرف الغيب، إذن هو أثر موقوف عن عبد الله بن عباس لكن له حكم الرفع وكأن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو في ليلة واحدة أنزله الله عز وجل من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا أي منجما وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، نزل في ظرف 23 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والمناسبات، يعني لم ينزل القرآن كله إذا وجد السبب لنزوله، لأن العلماء يقسمون نزول القرآن إلى قسمين ابتدائي وسببي، هناك ما كان نزوله بسبب وهناك ما كان نزوله ابتداء أو ابتدائيا، قد لا نفصل في هذا. الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك أي يا محمد، هنا قال إليك يعني أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ترون في القرآن الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه عليك أو أنزلنا عليك، أحيانا يعد الإنزال بإلى وأحيانا بعلى، هل الأمر واحد أم ثمة فرق؟ يقول العلماء أن إلى تفيد الغاية. ما معنى تفيد الغاية؟ أي أن أنزلنا غاية هذا الإنزال أن يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعداه، أي إلى محمد فقط لا يمكن أن يكون إلى غيره. فهذا معنى قوله هنا كتاب أنزلناه إليك، أي إليك يا محمد فقط، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أولى إلى هنا تفيد ماذا؟ تفيد الغاية، أي غايته أن ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه إلى غيره، لأنه لا يمكن أن يكون نبي بعد نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. وإذا عداه بعلى كقوله إنا نحن نزلنا عليك القرآن، على هنا ماذا تفيد؟ تفيد الاستعلاء. والاستعلاء ماذا يفيد؟ يفيد على أن هذا القرآن أنزل عليه من فوق، وهذا في إثبات لعلو الله عز وجل، لعلو الله عز وجل. ولهذا لا يمكن أن نقول أن الله في الأرض، فالله سبحانه وتعالى في السماء، لأن الإنزال على، والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، فهذا يدل على علو الله عز وجل. فقوله إنا نحن نزلنا عليك القرآن، إذا تعدى فعل أنزل أو نزل بعلى أفاد ماذا؟ أفاد الاستعلاء، لأن على تفيد الاستعلاء وإلى تفيد الغاية. فعلى بمعنى أنزله عليك، أي أنزله من فوق، وتفيد شيئا آخر ألا وهو أنه ينبئ على أن ما ينزل من فوق يكون ثقيلا على الإنسان، ولهذا لابد أن يتحمله. ولهذا انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة المزمل، ماذا قال؟ إن سنلقي عليك، لم يقل سنلقي إليك، سنلقي عليك ثوق قولا ثقيلا، بمعنى أن هذا القرآن كقوله تعالى إن نحن نزلنا عليك هذا القرآن تنزيلا، ماذا قال بعد ذلك؟ قال فاصبر لحكم ربك، يعني إذا أنزل عليك القرآن فهذا معنى أن تتحمل هذا النزول، فكأنه فوقك. الإنسان إذا نزل عليه شيء ثقيل ماذا الذي يجب عليه؟ يجب أن يتحمله. فكذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن وهذا الدين شيء قتيل، شيء ثقيل، ولهذا قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يروى عنه أنه كان إذا سئل سؤالا، ولو كان كما يقول بعض السائلين والمستفتين يقول لك سؤال صغير، وبعضهم يقول سؤال بسيط، وبسيط كما قلنا لا تدل على المعنى الذي يريدونه، لأن البسيط بمعنى العريض والكبير وليس البسيط بمعنى السهل. ولهذا الإمام الواحدي له ثلاث تفسير، تفسير كبير يقع في 50 مجلد أو في 25 مجلد، هذا يسميه التفسير البسيط يعني كبير، وعنده التفسير الوجيز يقع في 2 مجلدين، وعنده التفسير الوسيط يقع في 4 مجلدات. والدليل على أن البسيط معناه الواسع والكبير قول الله عز وجل ولو بسط الله الرزق في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فبعض الناس أحيانا يأتيك ويقول لك هذا سؤال خفيف، قل سؤال وانتهى. كان مالك ينكر رحمه الله على من يقول لدي سؤال خفيف، قال ألم تسمع أن الله عز وجل قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فهنا قال الله عز وجل إنا، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك، أي أنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وليس لغيره. ولهذا لو دعا اليوم رجل وقال أنه قد أوحي إلي بهذا القرآن نقول له كذبت، لأن الله قال كتاب أنزلناه إليك يا محمد، لم يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه معلوم. وكما قال ابن مالك وحذف ما يعلم جائز، أحيانا الشيء يكون معلوم لا داعي لذكره، خلاص معروف، لأن المخاطب بهذا القرآن هو كله النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، فالمخاطب بهذا القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إذن هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشاركه أحد. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا الكتاب له صفتان، الصفة الأولى هو الإنزال، أي أن الله أنزله من السماء، والصفة الثانية أنه مبارك، والمبارك بمعنى كثير البركات، بركة الدنيا وبركة الآخرة، لأن القرآن له بركات في الدنيا وله بركات في الآخرة. ما معنى مبارك؟ مبارك مأخوذ من البركة، والبركة قال العلماء هي كثرة الخير ودوامه. البركة كثرة الخير ودوامه. ونحن إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أنه كتاب مبارك، لأن فيه الخير الكثير، كل ما فيه هو خير، كل ما أمر به أو نهى عنه فهو خير. ثم دوامه، دوامه بمعنى أن خيره لا ينقطع. أحيانا تجد في بعض الأحيان أو في بعض العصور إنسان مثلا يأتي بكتاب ولا يخترع شيء يستفيد منه الناس في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك يزول الانتفاع بذلك الشيء، ينقطع خيره أو ينقطع الانتفاع منه في الاستعمال، لأن الله عز وجل لم يبارك فيه. لكن هذا القرآن كثير الخير مع دوام الخير، خيره لا لا لا لا يزول، بل هو دائم وغير منقطع، ما دام الناس في الأرض، ما دام الصالحون في الأرض فهذا القرآن باق ببركاته. وقد بيّن الله عز وجل أن القرآن موصوف بالبركة وبأنه مبارك في آية كثيرة ليس في هذه الآية، بل في آيات أخرى، آيات أخرى: كتاب أنزلناه إليك مبارك مصدق الذي بين يديه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. في آية أخرى قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقد أنزله أيضا في ليلة مباركة كما قال. إذن هذا القرآن وصف بأنه مبارك، ووجوه البركة في القرآن كثيرة وكثيرة، قد نذكر بعضها، وإلا لا يتسع الكلام لذكر بركات القرآن الكريم، لأن هذا حديث وحده قد يأخذ منك كلام مطول. من بركات القرآن أن الإنسان إذا قرأه أجر عليه الأجر الكبير والثواب الجزيل الذي لا ينقطع، بدليل أنك إذا قرأت حرفا منه كانت لك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا من البركة ولا لا؟ هل يوجد كتاب ولا كلام تقرأه ويكون لك مثل هذا الأجر؟ إلا كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هو مبارك، تقرأ أنت حروف قليلة، كلمة قليلة، وتكسب فيها هذا الأجر العظيم. ولهذا كان القرآن أجل وأحسن وأعظم الذكر على الإطلاق، هذه بركة. الله أكبر. إذن بين أن من بركات القرآن الأجر الذي يحصل عليه قارئه بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. من أوجه بركات القرآن أن الإنسان إذا قرأه وخاصة إذا تأثر به بمعنى اتعظ به، لأن من حكم الإنزال كما سوف يأتينا التذكر، لأن الله عز وجل قال وليتذكر أولو الألباب، والتذكر الذي هو الاتعاظ لا يحصل إلا بعد التدبر، لأن القرآن أنزله الله عز وجل لحكم كثيرة. أبدع الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية في ذكر معاني البركة أو في ذكر معاني حكم الإنزال، إنزال هذا القرآن، وهذا سنعرض له إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله عز وجل. من بركات هذا القرآن أن الإنسان إذا تأثر به في نفسه، أي في نفس قارئه، حصل له تغيير لما يشعر به أو يحس به من انشراح الصدر وطمأنينة القلب وهدوء النفس وصلاح الحال والعاقبة. إذن هذا من بركات القرآن. يعني أنت تقرأ كلام، يعني لا يقف عندك شرطي أو حارس ويقيدك بسلاسل ليقودك حيث يريده، أنت لوحدك تقرأ القرآن تتأثر به، تبكي، تتأثر، تتعظ، فتترك هذا خوف من الله لأنك تعرف عقاب الله عز وجل الذي ذكره في هذه الآية. هذا ليس من بركة القرآن، هذه من بركة القرآن، وهذه بركة خاصة كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهناك أيضا بركة عامة، ما يحصل للأمة إذا طبقت كتاب الله وعملت بكتاب الله عز وجل وتدبرت كتاب الله عز وجل، لأن القرآن الله سبحانه وتعالى جعله كالمفتاح الذي يفتح القلوب ويفتح البلاد. ولهذا لما كان أهل الإسلام متمسكين بكتاب الله تبارك وتعالى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها ونشروا فيها العدل وساسوا الناس بالخير والفضائل حتى صار الناس آمنين مطمئنين، هذا ببركة القرآن. ومن بركة القرآن أيضا أنه سبب في جمع كلمة الناس وجمع كلمة المسلمين وحفظ لغتهم، لأن الناس إذا كانوا يدينون بكتاب واحد ويقرؤون كتابا واحدا وهو بلغة واحدة ليس في اختلاط اللغات، هذا أسهل في اجتماعهم وتآلف قلوبهم وتراحمهم فيما بينهم، بخلاف لو كان مثلا هذا القرآن مثلا فيه شطر أو جانب منه بالعربي والآخر بالفارسي، لا يمكن أن يقع هنا هذا الاختلاف وهذا التفرق. وأنت تجد وتلاحظ هذا لو الإنسان يذهب مثلا إلى البقاع المقدسة يجد ناسا من الأعاجم إذا تكلمت معه العربية لا يحسن أن يرد عليك جوابا، اللهم إلا أن يقول عليك السلام أو السلام عليكم ليس إلا، ويردد تلك الأذكار المعروفة في الصلاة الله أكبر والسلام عليكم ويقرأ الفاتحة. لكن إذا استمعت إليه وهو يقرأ القرآن تحقر قراءتك مع قراءته، يقرأها بالأحكام وبتدبر وبخشوع وببكاء وهو لا يفهمها، فقلت سبحان الله كيف نحن الذي أصحاب اللسان العربي الذي رزقنا الله عز وجل هذه العربية، يعني صار القرآن عندنا كأنه شيء ما نشعر بتلك الحلاوة التي يشعر بها هؤلاء، وهم يعظمون العرب لأنهم هم يعتقدون أن العرب يفهمون القرآن ويعملون بالقرآن، والأمر يعني في الحقيقة على عكس ما يظنون. ولكن أنت لما ترى فيهم هذا الشيء تستكبر وتستعظم هذا الأمر منهم وتقول سبحان الله كيف أن الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن جمع هذه الأمم أو هذه الأمة على اختلاف مشاربها وألوانها ولغاتها، وهذا من بركة القرآن. وبركة القرآن كثيرة وكثيرة ليس هذا محل تعدادها. وقد وما ذكر الله عز وجل ليتدبروا آياته ويتذكروا أولو الألباب، اللام هنا للتعليل، أفاد أن من حكم الإنزال التدبر، وسنتكلم عن التدبر وطريقة التدبر التي يحصل بها التدبر وكذلك التذكر الذي يأتي بعد التدبر هذا يكون إن شاء الله في درسنا المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وأجيب بكلمة مختصرة عن سؤال يقول لما ذكرت أنا أثر عبد الله بن عباس، هذا أثر صحيح، هذا الذي قلته أنا لا أكذب على الناس، أثر عبد الله بن عباس صحيح وصحه الشيخ الألباني وغيره من العلماء. أما السائل هذا المفروض أنه يتأدب، يقول الشيخ الفوزان قال بأن الحديث ضعيف، وألف الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رسالة في ضعف أثر ابن عباس فراجعوها، أنا راجعتها، والقول قول الشيخ الألباني وغيره وهو صحيح. وأنا نعطيك الآن سؤال وأجبني عليه، كيف تفسر إن أنزلناه في ليلة القدر؟ إذا ضعفنا هذا الأثر كيف نفسر إن أنزلناه في ليلة القدر؟ القرآن كم أنزل؟ 23 سنة ولا أنزل في ليلتين؟ واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان في غار حراء أنزل عليه جميع القرآن، وكان الغيو أثر ابن عباس. إذن هذا دل إن أنزلناه في ليلة القدر بأنه أنزل في ليلة مباركة هي ليلة القدر إلى سماء الدنيا، لأن القرآن مما هو معلوم أنه نزل في 23 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشيخ ابن عثيمين لعلمه وفقهه وإن ذكر هذا الأثر وقال أن بعض أهل العلم يضعفه، لكن لما جاء لكي يفسر إن أنزلناه في ليلة القدر كيف يوفق بين هذا وهذا، قال فلعل هذا الأثر هو الذي يحسم الإشكال ويرد على مثل هذا الإشكال. أما كل إنسان يعني يشوف أثر هكذا ويقرأ من جهة ولا يقرأ من جهة أخرى، لا، العلم لابد أن تحيط به من جميع جوانبه، من جميع جوانبه، ما ترى واحد يضعف حديث تقول خلاص، لأنه بعد تأتي إشكالات أخرى. ولهذا هذا يعني حتى من حيث الفقه ومن حيث المعنى لابد المصير إلى أثر ابن عباس في هذا، فضل على أن أهل الصناعة الحديثية صححوه من حيث الطرق بدون نظر إلى المعنى، من حيث طرقه أثبتوا صحته. والعلماء دائما يرجعون مثلا في مسائل العلم إلى المتفوق في تلك المسألة، فلما يكون المسألة متعلقة بتصحيح أثر أو تضعيفه لا يرجع إلى قول الفاقه ولا قول المفسر، يرجع إلى قول المحدث العالم بالحديث. وهكذا في أبواب العلم، ما تجيش أنت مسألة في العقيدة وما تقول أنت الفاقه وش يقول فيها، نعم قد يكون له علم بس المتخصص في العقيدة قوله أولى لأنه هو جامع للمسألة. وكذلك مسائل الحديث ومسائل الفقه هذه ينظر فيها أولا أهل الحديث، من صححوا الأثر ومن ذكروا وصحوا قبل الألباني الحاكم وغيره من الأئمة. هذا لابد الإنسان يعني حتى لما يطرح الأسئلة يقول قال نحن سمعنا بأن هذا الحديث ضعيف ما هو جوابكم، فإحنا نذكر، أما كانت هذه فراجعوها هذه كلام مش من الأدب هذا. هداك الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.